لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بينا في المرة السابقة أن الإيمان بالقدر يشمل أربعة مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة، المرتبة الرابعة خلق أفعال العباد. أو يمكننا أن نقول أنه على مرتبتين، كل مرتبة تتضمن شيئين، كنوع من الإشارة إلى أن العلم والكتابة شديدة الارتباط، وأن من يقر بالعلم بيقر بالكتابة، وأن مشيئة الله النافذة وخلق أفعال العباد شديدة الارتباط، وأنه يعني نقدر نقول كده أن الأزمة عند الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب أو الشبهة التي دخلت على الناس، دخلت في موضوع المشيئة، وترتب عليها الخلل في إثبات مشيئة الله النافذة أو علاقة دي بمشيئة العبد، ترتب عليها الخلل في قضية خلق أفعال العباد. فيبقى كأن القضية الأولى العلم يعني لا يكاد يوجد من ينفي هذه الرتبة، لا من أهل السنة ولا من غيرهم. ربما الولاة القضرية اللي بينفوا العلم انقرضوا بفضل الله تعالى. يبقى أنا عندي العلم لا نزاع فيه تقريبا، أو وجد نزاع واندثر بحمد الله، ويترتب على أن الكتابة في الجملة لا نزاع فيه، وإن كان مرتبة الكتابة فيها تفاصيل دقيقة في يعني أو بصغر خاص تعدد الكتابات ونحو ذلك. ويبقى أنا عندي المرتبة الأولى العلم مرتبط بها جدا، المرتبة الثانية الكتابة، ودول هنعتبرهم مرتبتين ما فيهمش إشكال في الجملة. وبعدين بعد كده بيجي لنا مرتبة المشيئة، ودي اللي فيها شبهات لأهل البدع ما بين القدرية إلى الجبرية، والقول أهل السنة فيها أن المستفاد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يلخصه قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. في المرة السابقة بينا المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن مرتبة الكتابة. ربما نتكلم عنها بصفة إجمالية، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن التفاصيل، أنواع الكتابات التي وردت في الكتاب والسنة، وعلاقتها بالكتابة الأم التي هي في أم الكتاب أو في اللوح المحفوظ. يقول: المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ وما يتبعها من كتابة. يبقى دي قضية كما ذكرنا سنعرف تفاصيلها إن شاء الله، بأن احنا الكتابة ليست كتابة واحدة، لكن في كتابة رئيسية في اللوح المحفوظ، وكتابات مستنسخة منها بأمر الله عز وجل. وأن الله تبارك وتعالى يعني من فائدة هذا مثلا أن الله عز وجل يعني يبين أثر الدعاء وفضله من أنه يوحي إلى الملائكة الموكلة بأمور الكونية ببلاء يصيب العبد ويكتب في التقدير اليومي مثلا، ثم يدعو العبد ربه عز وجل فيوحي الله إليهم أن يعني ببركة هذا الدعاء امنعوا هذا البلاء، ويكون التفصيل ده كله من تقدير البلاء ثم وقوع الدعاء ورد الدعاء لهذا البلاء موجود في اللوح المحفوظ. يبقى أنا اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، هو اللي فيه الكتابة التفصيلية التي لا تتغير لأن بيبقى فيها أنه يقع كذا ويقع كذا. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني نبرأ أي نوجد أو نخلق، ولها هذا ضمير المفعول عائد على ماذا؟ يبقى هنا نبرأها الفاعل يعني هو الله عز وجل، نحن عائد على الله عز وجل، نحن عائد على الله تبارك وتعالى. الهاء في محل المفعول به، لكن عائد على ماذا؟ قال: من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. والضمير في نبرأها إما عائد على الأرض، لأن هنا إيه المذكورات الموجودة عندنا؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض أو النفوس ولا في أنفسكم إلا في أو المصيبة ذاتها، لأن احنا قلنا إيه؟ الخلق أفعال العباد، يعني المصيبة ديت فعل في النهاية، أو إذا حتى المرض في يعني الكائنات بتسببه أو أي شيء أو خلق هذا الأمر، فإما أنه عائد على الأرض أو النفوس أو المصيبة أو الخليقة كلها، وهو ما دل عليه السياق كما رجح ابن كثير. لأن هنا إيه الكلام على ما أصاب من مصيبة، عموم المصائب في الأرض منذ بدء الخليقة، فكأن هنا الهاء عائدة على من قبل خلق الخلائق، ويؤكد هذا إن الكتابة قبل الخلق، فيبقى الحديث إيه هو الـ دفع ابن كثير إنه يقول الضمائر، مع إن عنده مذكورات كتير، هيبقى بقى النزاع يعود لأقرب مذكور ولا، أو لما يبقى في معطوفات يعود عليها كلها ولا على آخر واحد. هو عدل عن هذا كله؟ لا، ده إنها هنا إيه الخليقة كلها بدلالة الحديث، وأول معاني متقاربة. يعني هنا القضية إثبات أن ثمة قدر، وأن هذا القدر مكتوب قبل أن يقع، فده القدر المعنى الإجمالي اللي لا نزاع في أن الآية تدل عليه. لكن تفصيليا بقى الضمير هنا عائد على إيه؟ ده طبعا بيبقى علم أدق بمعنى الآية، فهو يحتمل يا إما كل المذكورات قبلها، يا إما أقرب مذكور، يا إما ما دل عليه السياق أن الكلام هنا وأيده الحديث كما ذكر. قل: فأخبر الله عز وجل بوجود القدر السابق وبكتابة المقادير في كتاب، كما سبق ذكره في آية الأنعام في قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني معظم الآيات هنا أو كلها تتحدث عن الكتابة في الإمام المبين، في اللوح المحفوظ اللي هو الكتابة التي فيها تفاصيل كل ما كان وما سيكون. وحيجن أحاديث تانية تبين إن في يعني التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، وإن الكتابات ديت قد يكتب فيها شيء يوحى إلى الملائكة لا تعرف الملائكة غيره، إلى أن يخاطبهم الله عز وجل بأن هناك بر للوالدين أطال عمر فلان، فيبقى أوحى إليه إنه فلان ده عمره كذا، أو أن هناك دعاء دفع الله به البلاء عن فلان. ويقال: وقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هو من جملة اللوح المحفوظ أن الله سينزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن موجود في اللوح المحفوظ. وقالوا تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يقول: وهذه الآيات كلها تدل على إثبات أم الكتاب، وقال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يبدأ المحو والإثبات، وعنده أم الكتاب. يبقى أم الكتاب ده اللي فيه كل التفصيل، ويبقى إذن المحو والإثبات صار واضحا ولا يتعارض مع علم الله السابق ولا يتعارض مع قدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ليه؟ لأنه ده في كتابات يوحي الله إلى الملائكة أن يكتبوا شيئا ثم يوحي إليهم بمحوه وإثبات غيره، ولكن هذا كله موجود في أم الكتاب. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء، وإنما سمي محفوظا لأنه لا محو فيه ولا إثبات، فهو محفوظ عن التبديل والتغيير. طبعا الآية دي يكثر جدا استعمالها في غير موضعها، في أنه يحمل الكتاب هنا على القرآن ويستدل بها على أن القرآن فيه كل ما كل علوم الدنيا. فأولا الآية الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، وبالتالي يعني ابتداء حتى لو المعنى صحيح ما ينفعش استدل عليه بهذه الآية، لأنه حبقى حملت الآية على غير معناها الصحيح. لكن هي بتفيد معنى فاسد، أن القرآن يعني جامع شامل لما يحتاجه الناس في يعني علاقتهم بالله تبارك وتعالى وأصول علاقة بعضهم ببعض، وليس أن القرآن فيه علوم الصناعة والزراعة والطب وغيرها. هذه قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، قال في نزل أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وبالتالي القرآن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه فيه علوم كل شيء، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه تلك العلوم، ولا الصحابة ولا التابعون. بيجي حد دلوقتي يقول: لا ده احنا اكتشفنا أن القرآن أخبرنا عن الذرة قبل ما هم يكتشفوها. طيب لو أن هذا من هداية القرآن، ما هي ما حصلتش الهداية التي تدعيها، لأنك أنت ما اكتشفتش منها في القرآن غير بعد ما هم وجدوها. يعني حتى الكلام هيبقى مطلق. لو أن من هداية القرآن أنه أرشدنا إلى الذرة اللي هي الأتوم دي اللي هي اللي بيتكلم عليها بتوع الفيزياء، طب ما أنت أنت بتدعي القرآن أرشدك إليها قبلهم. على ما نيجي نقول القرآن حرم علينا الخمر قبل أن يكتشفهم ضررة، مظبوط؟ حرم علينا أكل لحم الخنزير قبل أن يكتشفهم ضررة. يعني أمرنا بحفظ الفروج قبل أن يكتشفهم أن الإباحية الجنسية بتجيب الإيه أمراض، وأنا كل ده لأن هنا ده فعلا حصل، نزل به الوحي، تعلمه الصحابة والأمة كلها من بعد الصحابة إلى أن اكتشف القوم ما اكتشفوه. احنا عندنا التشريع قائم وموجود وبنعمل به. أنا لهم إيه ده، احنا اللي انتم بتكتشفوه النهاردة بغض النظر حتى احنا ما كناش عارفين التفاصيل، لكن عبودية لله امتنعنا من هذه الأشياء اللي انتم النهاردة جايين تكتشفوا انها ضارة، فالشرع منعنا منها. وفي الجملة قال لنا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم علينا الخمر وحرم علينا لحم الخنزير وعلمنا ان هذه خبائث، فامتنعنا منها عبودية، وفي ذات الوقت كنا عارفين انها ايه خبيثة. انتم لسه جايين تكتشفوا انها خبيثة، وبعد ما بتكتشفوا بتجدوا انكم شربتم حبها، هتقولوا طب خلاص مش عارف ايه الخنزير، ايه نعمل طهي جائر عشان نقتل الميكروبات اللي فيه، او التبريد مش عارف لدرجة 40 تحت الصفر او كذا. طب ليه ده كله؟ ده لانه اشرب حب هذه الاشياء. لكن انا النهارده اجي اقول له طب وكان عندنا في القرآن ذكر الذرة قبل ان تكتشفه، طب وعملت ايه بهذا الذي تدعي انه مذكور في القرآن عندك؟ وطبعا الصحيح ان كلمة ذرة في اللغة هي ادنى شيء، اصغر شيء ممكن، العرب تسميه ذر او ذر. وان الله تبارك وتعالى هذه اللفظة استعملت في القرآن بمعناها اللغوي، فيعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا، يعني أدنى أدنى درجة من الخير وأدنى أدنى درجة من الشر. طيب جيهم هم بتوع الفيزياء مشغولين من زمان جدا بأصغر جزء من المادة، يعني انا اجيب كده كتلة من الحديد، طب ما انا بعرف اقسمها لغاية اصغر حتة برادة الحديد ده. في بقى لو انا تحت الميكروسكوب هشوف حاجة ادق ولا لا. فصدروا على ما يسر الله تبارك وتعالى من وسائل الرؤية الميكروسكوبية وغيرها، انه قالوا ده اصغر واحدة عندنا لكل مادة، حاجة كده بقى شافوها وبدأوا وراحوا هم مسمينها اتوم. تيجي انت بتترجم، ترجم العلوم، ممكن كان في حاجات احنا الترجمة خدوا فيها خيار انه ما يترجمش، انه يعرب اللفظ كما هو، يبقى ما يعني بنقول مثلا لو البعض بيقول مثلا على كلمة تلفزيون او تلفاز الاثنين ما هوش تعريب، ما تعريب تقول الرأي مثلا او ايه او جهاز الرؤية، لكن انت خدت الكلمة واخضعتها للموازين العربية. ده طريقة في طرق استحداث المصطلحات. اقول لك انا اخذ المصطلح كما هو، بس بلاش انطقه كده وانا عمال اقول مثلا ايه وقد يعني اكتشف الناس الان جهاز، وروح على التلفزيون وروح طالع من ايه من النطق العربي وما المعتاد في اوزاني، وروح رايح اي الكلمة اعجمية. قالك لا، اذا هتقبلها كما هي، وده تصرف لغوي مقبول لغة، وفعله العرب في لغتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن واستعمل بعض الالفاظ اللي كانوا العرب عملوا فيها كده زي زبرجد وزي استبرق وزي فده مسلك تحتمله لغة العرب. بس لما تجيبه تخضعه بقى لإيه؟ للوزن العربي. يعني في بعض البلاد شاع كلمة تلفزيون وتبقى ثقيلة نسبيا في النطق العربي، فالبعض قال لا انا الافضل اقول تلفاز، يبقى اخضعه هنا كأنه بقى اسم آلة وكمله اشتقاقاته فعل وتلفز يتلفز تلفزة وطلع منها ده الايه التلفاز. الشاهد انه كان ممكن نقول الاتوم دي وتعجبنا كلمة اتوم ونسيبها اتوم، لكن البعض قال لا انا ترجمها، هي ايه الاتوم دي عندهم يا اخوان بتاع اللغة بيسأل بتوع الفيزياء، هي دي ايه؟ قالوا دي الى وقتنا هذا اصغر جزء يمكن ان تميزه من المادة. قال ده الذرة، يعني اصغر حاجة عندنا في اللغة، قال دي ذرة المواد. اذا الاستعمال الشرعي استعمال كلمة ذرة على معناها اللغوي الاصلي. بتوع الفيزياء الان استحدث معنى اصطلاحي كلمة ذرة، لما لقيها في الكتب العلمية بتاعت الفيزياء او الكيمياء او كذا، يبقى انا بتكلم على اصغر حاجة من المادة وفق ما العلم وصل اليه الى الان، تركيبها عامل الشكل الفلاني. ولما بتكلم بقى ان انا هنا الاجراء ده بعمله على مستوى الذرة مش على مستوى جزيء المادة اللي ممكن اجده ملموسا، يبقى انا كده بتكلم يا اما بتكلم على المادة في ظروفها المتداولة او بتكلم على الذرة، ولا ليس في القرآن ذكر لهذه قط. طب لو انت بتدعي ان في لها ذكر، انت ابتداء ما تدعي اللي كنت عايز يعني تقول كأنك بتزعم ان ده يعني من فضائل القرآن، هيستشكل عليك انت لما هو مذكور عندك في القرآن الأمة الإسلامية ككل لم تعرفه إلا بعد أن عرفه الغرب كيف، ثم هو تلاعب بالقرآن. أنا القرآن كلمة ذرة التي في القرآن على معناها اللغوي الأصلي. طب هو ابتداء إيه اللي خلى الناس تقول كده؟ توهمهم لما بدأ أنا لقيت في القرآن ما عرف بالإعجاز العلمي، لقيت حقائق علمية لما بقولها بتخلي الناس تقول فعلا من لو افترضنا على ما يؤمن به هؤلاء ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول من عند الله، وبالتالي القرآن هو من اختراعه والعياذ بالله. طيب من الذي اخبره بمراحل خلق الجنين؟ فاين صار دي يسموه الاعجاز العلمي في القرآن، صحيح باب جيد فتح الله به على بعض المسلمين، لكن اخذ المثال الذي ليس فيه تعسف ولا تلاعب ولا تغيير للمعنى، يبقى شيء القرآن قاله ثم الناس شافوه. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد من البشرية يعرفه. يبقى إذا ده دليل على أن القرآن واحد من عند الله تبارك وتعالى. ادعاء بقى أن كل هذه العلوم في القرآن دعوة لا ندري من أين أتوا به. وده بقى اللي بيوقعهم في ورطة. طب طلع بقى العلوم دي يقوم يلاقي دي طب دي الذرة طب نيجي بقى مش عارف علم الإحصاء يقوم يقعد إيه يجيب يعني طب علم مش عارف طب الكيمياء طب ايه هيجيب لي على الماء العذب والماء الماء طب لا لا العلم ده واسع جدا وكبير ومليء فروع يعني لا. فبلا شك القرآن ليس كتاب لعلوم الدنيا وإن أرشد إلى بعضها. الشريعة بصفة عامة لم تقترب من علوم الدنيا إنما جعلت الضوابط التي لها تعلق بالأخلاق أو بالمعاملات في أمور الدنيا هي يحتاجها الإنسان عندما يتعامل بها والإشارة ربما بشيء يعني إشارات مجملة إلى الطب. ليه؟ لأن البدن اللي أنت بتعبد به ربنا ده تحتاج إلى إصلاح. فربما الشرع أرشد المسلم اللي عايش في زمن ما فيش في تقدم للطب الى اصول اشارات مجملة برضه بس ربما مقارنة بغيرها من العلوم تعتبر اكثر تفصيلا نسبيا. والحكمة ان الانسان لكي يتعبد لا تبارك تعالى عايز هذا القدر ومع هذا ما تقلوش بقى ده كده ايه هو اول الطب واخره لا ده وقال تداوى عباد الله فإن الله لم ينزل ذلك إلا أنزل هذا بمعنى أن الأصل أن الطب علم دنيوي والأصل أنه يحل فيه على البحث التجريبي ولكن الشرع أرشد لو أنت ممكن تبقى مسلم وعايش في بادية ما فيهاش طب وفي زمان ما فيهوش طب أدي أصول الطب التي إلى يومنا هذا نافعة. لكن وارد ألاقي في وقت من الأوقات أن الله أرشدنا إلى أنواع من الأدوية والعلاج أكثر فاعلية من الأدوية المجملة اللي بتوجد في كل بيئة دي. الأدوية المجملة في أجزية معينة بترفع المناعة في ونحو ذلك. طيب يبقى إذن ما فرطنا في الكتاب من شيء. في وهم وجد لدى البعض لا دليل عليه البتة هو نوع من العاطفة الجياشة اللي اندفعوا بيها وراء موضوع الإعجاز العلمي وهو له أصل صحيح وجيد ونافع وبعدين لما اخترعوا هذا الشيء الذي لا دليل عليه بحثوا له عن دليل فأخذوا هذه الآية وهذا أيضا تلاعب بمعناها. ما فرطنا في كتاب شيء هو اللوح المحفوظ والمكتوب في مقادير الخلائق كما هو. يقول وفي الحديث الصحيح أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. طبعا وانا الشيخ اختار الرواية اللي بدأ بإن عشان يبقى أصل الجملة أول ما خلق الله القلم ويبقى مبتدأ وخبر أول ما خلق الله القلم دي بتخبرك عن أول مخلوقات هو الايه القلم. الرواية اللي من غير إن تحتمل انك تخلي أول مبتدأ فساعتها تبقى أول ما خلق الله القلم ويبقى مبتدأ وخبر ولما تدخل إن تبقى للتوكيد لكن هتغير طبعا هيبقى اسمها منصوب يبقى إن أول ما خلق. طيب احنا قلنا بقى الرواية ما فيهاش إن تحتمل أول ويبقى كده دي خبر مبتدأ أو أول بقى من غير إن ده معناها انها ظرف ويبقى أول ما خلق الله القلم أنا لسه مستني. أين الجملة اللي فيها إيه؟ بتسند خبر إلى مبتدأ أو تسند فعل إلى فاعل. أنت قلت لي الظرف أول ما خلق الله القلم إيه اللي حصل؟ ماشي؟ قال له اكتب. يبقى هنا كأن الجملة يبقى لو ما عنديش إن تحتمل فعلا أنها تضبط بالضم بالرفع وتبقى كده مبتدأ وخبر وتبقى دي جملة تامة وبعدين بقى الجملة المعطوفة عليها ولا إيه قال له اكتب. لا ولو انه ضبطناها بالنص يبقى اول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم ويبقى كده لسه الجملة ده كل ده هو الظرف فقط. يبقى ايه؟ يبقى طب الظرف ده ايه؟ قال له يبقى الـ الـ الـ الـ الـ على رواية على الضبط اللي يخليها ظرف يبقى دي ما بتخبرنيش ان القلم هو اول المخلوقات ولا لا، بس بتخبرني ان اول ما خلق كتب. ماشي؟ لو احنا قلنا اوله او خلنا يبقى دي بتخبرنا عن حاجتين، ان هو اول المخلوقات وانه لما خلق كتب. هنا رواية ان لا تحتمل الا وجه واحد انه مبتدا وخبر. يبقى لذلك الشيخ عطبة العلماء مختلفين واختلافهم دائر على الروايه الاخرى اللي ما فيهاش ان. فروايه ان ليس لها الا احتمال واحد فتحمل عليه الروايتين، سواء اللي فيها ان خلاص كده بينت لي المعنى ان القلم هو اول الايه المخلوقات، يبقى اروح احمل الثانيه اضبط الثانيه اوله ما خلق الله القلم. وعموما المساله مش مرتبطه قوي بالقضاء والقدر، المرتبط بالقضاء والقدر ان القلم عندما خلق كتب، لكن ثبت مساله اخرى هي ايه؟ ما هو اول المخلوقات العرش ام القلم؟ الـ الـ الـ الـ الحديث ده بالروايه ديت بيختار القلم، كثير من اهل العلم بيقولوا العرش، وهي مساله اتفقنا ان من الوارد ان اجد في العقيده مسائل خلاف ساخ، ما هياش كتير لكن دي واحده منها. وكما ترى عاده بتبقى في احدى فروع عقيده من العقائد وليست في اصول العقائد او نحو ذلك. يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس منه. يقول وأصح أقوال أهل العلم أن القلم هو أول مخلوق، ومن العلماء من يقول العرش، ومنهم من يقول الماء، وابن القيم يرجح أنه العرش لأنه يرجح الرواية الثانية اللي ما فيهاش إن وضبطها إنها منصوبة، إن أول منصوبة على الظرفية، يرجح الرواية الثانية أول ما خلق الله الإيه القلم قال له اكتب. يبقى هنا اول دي ظرف، وطب والظرف ده ايه جملته بقى؟ قال له ايه اكتب. قال لكن الصحيح ان الروايات كروايه ان، لان هنا ان دي مش هتحتمل الا ان يكون اول هو اسمها، ان اول ما خلق الله القلم، وروايه اول شيء. يبقى هنا اضافه شيء الى اول هتخلي انه برضو ما ينفعش يبقى على الظرفية. وروايات اول شيء خلقه الله القلم تؤكدان صحة ما ذكرنا ان القلم هو اول مخلوق. واما عن شكل القلم وكيفياته فالله عز وجل اعلم. كده دي مسألة فرعية في بيان، او مسألة مش مرتبطة بشكل كبير مسألة بالإيمان بالقضاء والقدر، وهي ما هو أول المخلوقات. الحديث ده بيفيد على الوجه اللي ذكرناه ده إن القلم هو أول المخلوقات، وفي أقوال بأن العرش هو أول المخلوقات. اللي له ارتباط بالباب إنه قال له اكتب، وذي ده الشاهد من إيراد الحديث هنا. يقول في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هنا الحديث ده شاهد بقى اللي بيقولوا العرش هو ايه اول المخلوقات، لان انا عندي قال ايه، لان الحديث ده فيه وكان عرشه على الماء. يبقى كان العرش موجود وكتبت المقادير والعرش ايه موجود، فالمسألة قريبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. احنا لسه قايلين ايه؟ قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فلما يبقى عندنا رفعت الاقلام يبقى دي ايه؟ تخص ايه؟ اللوح المحفوظ. يقول: وذكر القلم وأنه قد رفع، يقول: فذكر الكتاب له وعليه، وذكر القلم وأنه قد رفع وأن الصحف قد جفت. وفي رواية الحديث: جف القلم على علم الله، يعني على اللوح المحفوظ. فهذا اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات، وليس محتملا للتغيير، لأن المكتوب هو علم الله الذي لا يمكن أن يتغير. أما ما كتبه الملائكة فهو محتمل للتغيير، فاللوح المحفوظ كتب الله فيه ما سيكون إلى يوم القيامة وما هو كائن. حتى لو أن كتابا آخر محيا فيه شيء وأثبت آخر لكان هذا موجودا في اللوح المحفوظ، أن يمحى من كتاب فلان كذا وكذا ويثبت فيه كذا وكذا، ولا محو ولا إثبات في اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابان. هم مش اتنين بس، يبقى هو كده يقصد الجنس، جنس الكتب اتنين. كتاب جنس يمحى منه ويثبت، وجنس ايه او الجنس الاخر ده هو ام الكتاب. كتاب واحد هو ايه؟ ام الكتاب. والكتابات الاخرى عدها ابن عباس رضي الله عنهما هنا في هذا الاثر وكأنها بمنزلة الكتاب الواحد، لانها جنس واحد، يعني له نفس الحكم لأنه يبحى فيه وإيه ويثبت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما أمر الكتاب مقترنا بأثره العظيم. يبقى احنا يعني معرفة العقيدة ودراسة العقيدة أحد أهم يعني ثمراتها المطلوبة هو أثرها العملي، أثرها في القلب وما يترتب على ذلك من الآثار العملية، من يعني وجود خصال الخير أو مجاهدة ومقاومة خصال الشر. يقول: والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما أمر الكتابة هذا مقترنا بأثره العظيم وهو أن ييأس العبد من الناس رجاء وخوفا. فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إلى آخر الحديث. أي لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلماذا ترجوهم وكيف تظن أنهم يملكون لك نفعا وقد كتب الله لك ذلك قبل وجودهم، ولماذا تعمل من أجلهم؟ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلماذا تخافه؟ والعبد إذا استحضر ذلك فلن يرجو الناس ولن يخافهم، وطبعا يعني مش أكيد المعاني لازم إيه يضم بعضها إلى بعض، فليس معنى هذا أن يقعد عن طلب الأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى هنا أنك تعلم أن الله كتب لك رزقك، لكن هو كتبه بأسباب، لكن يعني في فرق بين المستغرق جدا في الأسباب وبين الذي يؤمن بالقدر. فالفرق بينهم إيه؟ إن الذي يؤمن بوجود الأسباب ويؤمن قبلها بوجود القدر يجمل في الطلب، يطلب بلا لهفة وبلا خوف، وإنما من باب أن الله عز وجل أمره بذلك. جانب آخر إنه يعني أثر يبقى هنا هتلاقي بقى أثر الإيمان بالقدر في الثقة بالله عز وجل، أثر الإيمان بالقضاء والقدر في التوكل على الله عز وجل، أثر الإيمان بالقضاء والقدر في إطابة المطعم والكسب الحلال، كل دي أثار. أيضا له أثر في الإيه؟ في الإخلاص. لأن هو دايما أو في مقاومة العجب، العجب بيأتي إن الإنسان مستغرق جدا في الأنا، أنا فعلت وإنما أوتيته على علم عندي. ال ال ال ال ال ال ال الإنسان كل ما تذكر القدر يقوم يقل إسناد الخير إلى نفسي فيسنده إلى فضل الله ورحمته. العكس مفروض، يعني احنا نتكلم هنا على ما ينبغي الإنسان، الإنسان الذي يريد رضا الله والجنة ويعلم أن نفسه تتفلت عليه فعايز يعالجها، لكن اللي هو يتجارى معها هيتجارى معها يعمل ايه؟ يجي لما يعني يجري الله على يديه خيرا تلاقيه مركز جدا ومستحضر جدا أنه فعل. طيب لما يقع في شر بدل ما ايه ما يقول ربنا ظلمنا انفسنا، لما يقول واعوذ بك من شر نفسي، لا نقول ايه هذا قدر الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله له عبارة رائعة في هذا الباب، يقول انك تجد الواحد من البشر قدري الطاعة جبري المعصية. يعني هو يجي عند الطاعة ويبقى كأنه من اللي مش بيشوفه غير إرادة العبد، سواء هو عقدته كده أو لا، بس ده حاله، لسان حاله يقول كده، لا يأتي على لسانه لا ذكر الحمد لله ولا إسناد الفضل إليه ولا يقول هذا من فضل ربي، وإنما يقول فعلته فعلته فعلته فعلته. طيب أنت كده إيه؟ أنت بتسمعه وبتكلم على طاعاته تتوهم انه قدري، انه من الناس التي لا تثبت الا ارادة العبد. تقوم تيجي بقى لما يعمل معصية تلاقيه ده راح الناحية التانية. ولهذا قدر الله يعني لو شاء الله ما فعلت، فيقوم هنا تلاقيه بقى جبري أو بقى من اللي هم لا يرون إلا إرادة الله عز وجل. المفروض العكس، بمعنى إحنا العقيدة الصحيحة في الطاعات وفي المعاصي في يعني الأمور التي تمدح والأمور التي تزم كلها بنقول فيها لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يفعل ما شاء من طاعة، لو خدنا القاعدة العامة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يبقى دي القاعدة العامة فيهم. ومع هذا بنقول أنت عايز تربي نفسك وتروض نفسك وتنال طاعة الله تبارك وتعالى، يبقى أنت في الطاعة محتاج ألا تفسدها بالعجب والكبر والرياء. فيبقى هنا تذكر بشدة قدر الله وفضل الله، وتناسى إرادتك ومشيئتك، تناساها في استحضر فقط. طيب لما تيجي تعمل معصية انت محتاج تسارع الى التوبة، انت محتاج تربي نفسك فتقعد تتذكر ايه، اني فعلت، اني قصرت، اني يعني اجرمت، فيبقى التوب. لكن الناس عادة بتعمل العكس. يبقى من فوائد الايمان بالقدر انه اذا كان الإنسان بيتعامل معه بطريقة صحيحة يبقى هذه الفوائد. قال يعني كذلك الذي استحضر معاني القدر فلن يعجب بنفسه، ولن ينسب الفضل إليها، ولن يقول إنما أوتيته على علم عندي، بل سيؤمن أنه رزق كتبه الله له قبل أن يوجد السماوات والأرض، قبل أن يوجد السماوات والأرض. وكذلك العمل الصالح من الله به عليك، فلا تعجب بنفسك ولا تفرح فرح الغرور والكبر بما أتاك الله من دين ودنيا. وكذلك لا تأسى أسى اليأس والجزع والسخط على ما فاتك من الدنيا، وذلك لأن الأمر مقدر قبل أن توجد، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالاغتيال والتكبر والفخر على العباد كل ذلك مرجعه إلى عدم شهود القدر. فلو شهد العبد أن الله كتب ذلك قبل أن يوجد العباد، وأن العباد أضعف وأعجز من أن يقدروا على شيء إلا على ما أقدرهم الله عليه، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد بما أعطاهم، يبقى يعطي ابتلاء ويمنع ابتلاء أيضا، إنسان يصبر على إذا منع أم يجزع، وإذا أعطي يشكر أم لا. فالله عز وجل ابتلى العبادة بما أعطاهم ومنعهم، يعني ده بلاء وده بلاء، لينظر كيف يعملون، لا لكي يفخر بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. كذلك صفة البخل مثلا، فلماذا يبخل العباد الذين يوقنون بالرزق، وإنما يبخل بالرزق من لم يوقن برزق الله الذي كتبه له قبل أن يخلقه. ولو أيقن أن الله تبارك تعالى كتب له رزقا محددا مقدرا وأمره أن ينفق في سبيله، فهل يبخل بما أوجب الله عز وجل عليه؟ كل هذا البخل أيضا راجع إلى رؤية الملك، فيرى العبد نفسه أنه الذي يملك. ولو استحضر العبد القدر السابق واستحضر الكتابة السابقة على وجود السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لأيقن أنه لا يملك شيئا، وأنه أعطي كل ذلك في ذلك الغيب البعيد، فلماذا إذن يبخل؟ يقول وإذا أيقن الإنسان أيضا بكتابة الرزق فكيف يطلبه من حرام؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس هو جبريل عليه السلام نفث في روحك. هذا صورة من صور الوحي. يبقى هنا مش إن جبريل عليه السلام يأتي فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه فيكون هذا فإذا بيوحي إليه طبعا بالقرآن فيخبره أن هذا القرآن أنزله الله عليه فأقرأه عليه ثم يقول له ضعه بعد كذا وقبل كذا أو حتى يجي جبريل عليه السلام يوحي إليه بأمر يحدثه به أن الله يأمرك بكذا وينهاك عن كذا ثم يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ممكن هو يكون ما يلقيه الملك في روعه. قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهك عن الطلب ولكن علمك ألا تطلب إلا طلبا جميلا لا كما يقول الناس وماذا نفعل إن لم نأكل الحرام كالربا والسرقة والغش والرشوة والميسر. وجوابهم لو أنهم اتقوا الله لآتاهم رزقهم ولطلبهم رزقهم كما يطلبونهم الرزق ولكن حينها سيكون من حلال. هذا يعني بيان عام لمعنى الكتابة مع التأكيد على الكتابة في اللوح المحفوظ على وجه الخصوص وبيان أن هناك كتابات يكتبها الملائكة استنساخا من اللوح المحفوظ وأنها يحدث فيها محو وإثبات. أنواع هذه الكتابات نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.